السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد المرسلين وإمام النبيين خاتم المرسلين. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. درس جديد إن شاء الله من سلسلة وقرآن فرقناه، وكنا في الدرس الماضي قد وقفنا عند قول الله عز وجل: فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما جاوز أي جاوز مجمع البين وليس مجمع البحرين. وقلنا ليه؟ كان موسى عليه السلام ويوشع عليهما السلام كان علمان تماما علم اليقين أن الموعد الذي ضربه الله عز وجل للقاء العبد الصالح هو لقاء العلم، له علامتان مكانيتان، منهما مجمع البحرين والأخرى هي علامة الحوت، إحياء الحوت ثم قفز الحوت في الماء ليتخذ بعد ذلك سبيله في البحر سربا. فلو كان موسى عليه السلام جاوز مجمع البحرين في قوله تعالى فلما جاوز، يبقى كان هيعدي المكان اللي المفروض انه يلتقي فيه بالعبد الصالح، وده كلام مش منطقي طبعا. فيبقى المجاوزة هنا هي مجاوزة لمجمع البين اللي هو مقدمة مجمع البحرين. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. طبعا هي رحلة سيدنا موسى وسيدنا يوشع عليهما السلام الاثنين مع بعض رحلة لطلب العلم، وهي رحلة لنصرة الله عز وجل ولنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن كل ما أتى به الأنبياء والرسل متوافق تماما لمعنى الإسلام. يعني تكذيب أي نبي هو تكذيب لكل الأنبياء، ولذلك قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، رغم أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا هو نوح، إلا أن تكذيب نوح تكذيب لرسالته الشاملة والتي هي رسالة كل الأنبياء، فمن كذب رسولا واحدا أو نبيا واحدا فكأنما كذب كل المرسلين وكل الأنبياء. من علامات النصرة دي، يعني أنا كنت سئلت سؤال كيف ننصر الله ورسوله في واقعنا الحالي. الحقيقة سؤال مهم، ويعني احنا هنجاوب عليه لأن هو يعني في سياق الآيات أيضا، لأن رحلة موسى ويوشع عليهما السلام زي ما قلت لك هي رحلة لطلب العلم، وطلب العلم أساس وأداة هام جدا لنصرة هذا الدين. العناصر اللي ممكن ترتبها أنت لو هتكتب ورايا بقى علشان تعرف إزاي تنصر دينك وتنصر نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، أحب الأول أفهمك معنى مهم جدا جدا مناسب للواقع اللي احنا عايشينه النهاردة، مسألة نصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ناس كتير بتنتفض لما يساء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إذا تنوى محمد صلى الله عليه وسلم في وسائل الإعلام الغربية، بعض وسائل الإعلام الغربية بما يسيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم، انتفضت مشاعر الناس وصاروا يهتفون وصاروا يهللون وصاروا يكبرون وصاروا يحتشدون، وكأن ذلك هو النصر الحقيقية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن الانتفاضة دي ويعني سخونة الدم اللي بتجري في عروق المسلمين إذا ما أسيء إلى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ده أمر طيب، ما فيش كلام أنه أمر طيب، وده من الإحساس الراقي الفطري السليم اللي بيدل على سلامة القلب وصفاء النفس. لكن في ضوابط مهمة جدا لازم نفهمها. نصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لازم تعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم أتى لإقامة دين الله عز وجل، وأتى ليسن للمسلمين سنة في الكون يتبعونها على أثره صلى الله عليه وسلم، فيكون هو بذلك أسوة حسنة لكل مسلم إلى يوم القيامة. وإقامة الدين بهذه الكيفية دي رسالة، والرسالة دي زي ما كان هو صلى الله عليه وسلم مسؤول عنها في حياته، فأصبح كل الذين يأتون من بعده مسؤولون هم أيضا عن هذه الرسالة إلى يوم القيامة. وبالتالي كل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم أصبح في رقبة كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والعالم الغربي أو الطرف الآخر من العالم حين ينظر للإسلام ينظر إليه بمنظار أحوال المسلمين المتبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني هم بيتعرفوا على الإسلام منين؟ من أحوال المسلمين. فأحوال المسلمين هل تدل على الإسلام وعلى ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم ولا؟ دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنه انتفاضتك وانتصارك وغضبك للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يساء إليه ده أمر طيب، ولكن إذا ما كانش الأمر ده مدعوم بإقامتك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وإنما ينطق به حالك في كل زمان ومكان هو ما عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحمله لمسؤولية هذه الدعوة، وكان منهجك هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى وفي تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى وفي توجيه الرحمة الشاملة العامة التي هي الإسلام للعالم أجمع، فلو لم تكن تفعل ذلك كان لغضبك وانفعالك حين يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم معنى ثاني الحقيقة أنا أحب أقوله لك علشان تحذر منه. أنت عارف أن العصبية والانتماء في الدين موقوفون الاثنين على نصرة هذا الدين، بمعنى أن أنا لا أنتمي إلا لمن ينتمي لهذا الدين ولا أوالي إلا من يوالي هذا الدين. يعني اللي يوالي ربي عز وجل أواليه، واللي يعادي ربي عز وجل أعاديه. هو دي ده مبدأ الولاء والبراء اللي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالولاية لله سبحانه وتعالى، والولاية لرسوله صلى الله عليه وسلم، والولاية للمؤمنين. إنما لو أنت بقى انتصرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يساء إليه فقط، ولم تتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولم تكن أنت أسوة لجميع المسلمين في أحوالك وفي كلامك وفي إحساسك وفيما تنطق به، لكان ذلك معناه أن عصبيتك لمحمد صلى الله عليه وسلم هي عصبية قبلية، بمعنى أن أنت بتوالي هذا النبي لأنه عربي، لأنه من بني جنسك أو من بني جلدتك فقط، لا لأنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن أنت ما نصرتوش في الدين، أنت تخلفت تماما عن أوامره في دينه، أنت تخلفت عن نصرة هذا الدين الذي أتى به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أنت انفعالك وغضبك لما يساء إليه هيفسر إزاي؟ هيفسر بأنه عصبية للعروبة، عصبية للعرب، عصبية للقبلية، عصبية للجنس، عصبية للموطن، عصبية للأرض، وليست عصبية الدين. يعني ليس هذا هو توجه الدين، إنما انتمائنا لمحمد صلى الله عليه وسلم هو انتماء الدين، انتمائنا لرب العالمين. وده ما يثبتش أبدا إلا بأدائك لكل ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم دنيا ودين. يعني في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، في عبادات النبي صلى الله عليه وسلم، في توجه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين، في توجهه لغير المسلمين، في نصرته لدين الله عز وجل، في غضبه لله عز وجل، في رضاه، في تعامله مع أزواجه، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع أولاده، في زيه، في ملبسه، في هيئته، في كل أحوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالدين. ولذلك قالت سيدة عائشة عن محمد صلى الله عليه وسلم حين وصفته كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني هو تجرد تماما من ذاتيته ومن شخصيته ومن العروبة اللي كان بينتمي إليها، وأصبح ينطق فقط حالا وقالا ينطق فقط بإيه؟ بالدين. كان قرآنا يمشي على الأرض. يبقى احنا لازم نتجرد من اي حاجة الا من ديننا بس. يعني لازم الناس كلها تشوف فينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقولوا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، نعم الرسول الكريم، ورأينا ذلك في أتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بعض الناس اللي أساءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما كانوش يعرفوه ورسموا له صور مسيئة، فلما سئل كيف تسيء لرسول من رسل الله عز وجل وتتجرأ هذه الجرأة، قال والله ما كنت أعرف محمدا، ده كلامه هو يعني، ما كنت أعرف محمدا ولكني ظننته كأتباعه، ولكني ظننته كأتباعه. يعني أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم اللي أساءوا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مش عايزين حد ينسب إلينا أن التعصب أو أن الانتماء لمحمد صلى الله عليه وسلم هو انتماء قبلية أو انتماء عصبية أو انتماء جاهلية، إنما هو انتماء للدين والرسالة العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. وده لا يمكن العالم يعرفه عننا إلا إذا انتهجنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الدين ومنهج القرآن، وبدأ ده علينا في الظاهر والباطن سواء بسواء. دي النقطة الأولانية المهمة جدا. يبقى أنت قبل ما تنتفض قوي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تنظر، وإن كان انتفاضتك دي من جواك وغضبك ده من جواك أمر محمود جدا جدا، وإحنا أنا أقدره جدا جدا، وأحسب أن اللي بيشعر هذا الشعور ذو قلب سليم أحسبه كذلك، ولكن فاتوا حاجة مهمة جدا، فاتوا أن العالم كله بينتكس بهذا التصرف. ليه؟ لأنهم بيحسبوا عليك أن أنت انتماءك ليه انتماء عصبي انتماء قبلي. إحنا عايزين نقول لهم أن الانتماء ده انتماء شرعي، انتماء لله سبحانه وتعالى فقط، هو انتماء لله فقط. عشان تؤكد هذا المعنى الكلام عمره ما هيأكده. يعني أنت لو قلت مليون كلمة، فعلك مجرد فعل واحد أنت تفعله في الناس أقوى من مليون كلمة تقولها في رجل واحد. ولذلك كان فعل رجل في ألف رجل أبرك وأقوى من قول ألف رجل في رجل. دي النقطة الأولانية المهمة قوي اللي احنا، واحنا بمناسبة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نقول كده، ان اكبر نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان انت تنتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. وإلا نعتنا بالكذب يعني. طيب نصرة الدين بقى بالتفصيل كده تبقى ازاي؟ الكلام اللي انا قلته ده يحصل ازاي؟ بسهولة جدا. طبعا احنا ما خرجناش من الدرس على فكرة. ليه؟ لأنه الدرس بتاعنا في رحلة موسى ويوشع عليهما السلام لطلب العلم الذي هو أصلا بسبب الإعداد لمهمة عظيمة جدا، هي مهمة الرسالة والدعوة اللي هيقوم بها موسى عليه السلام ويوشع من بعده عليه السلام. إيه الأسباب، إيه العناصر اللي ممكن تعرفها علشان تعلم أن أنت بتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى وبتنصر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لازم نقسمها بقى لأجزاء. الجزء الأول كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، والجزء الثاني كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في مالك، الجزء الثالث كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في أهلك، الجزء الرابع كيف تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، في عموم الناس، في عموم الخلق يعني. عشان تنصر النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك لازم تعمل أربع حاجات مهمين جدا. أول حاجة لازم تسلح هذه النفس بالعلم. ده أول حاجة تعملها. يعني ايه تسلح نفسك بالعلم؟ يعني ما استطعت من العلم يجب ان انت تحصن به نفسك. ليه؟ لانه العلم هو اللي هيعرفك الحق من الباطل، هو اللي عرفك الضلال من الهدى، هو اللي عرفك الرشد من الغي. لما تعرف تميز بين الحاجات اللي انا قلتها لك دي وبعضها، ترتقي بقى من ثم بالعلم ايضا، فتبدأ تميز ليس بقى بين الخير والشر زي ما قلنا في الأول، لكن بين خير الخيرين وشر الشرين. يعني في أمور اللي احنا بنقول عليه قياس المصلحة والمفسدة، تبدأ تعرف تتصرف ازاي في كل أمور حياتك، سواء ما يتعلق بيك كمسلم في نفسك وفي مالك وفي أهلك وفي الناس، أو ما يتعلق بعلاقتك انت بربنا سبحانه وتعالى، هذه العلاقة الخاصة، أو فيما يتعلق بتوجهك لعموم الخلق من غير المسلمين. يبقى انت بالمعرفة دي بتقدر تعرف تتصرف ازاي وتاخد قرار ازاي في اي موقف انت بتواجهه. هتعرف الاول الحق فين والباطل فين، هتعرف بعد كده فين الغي وفين الرشد، هتعرف فين الضلال وفين الهدى، وبقى تعرف فين الخير وفين الشر، علشان تترك الشر وتتجه إلى الخير. ولذلك كان دايما من منهج الصحابة إنهم كانوا يتعرفوا على الشر حتى يتقوه، لأنه اللي ما يعرفش الشر كويس ما يعرفش يتجنبه. يعني أنت لو ما تعرفش الخطر فين ما تعرفش تتجنبه. يعني بمعنى إيه؟ إن أنت لو أنت ماشي في طريق والطريق ده بيربط على هذا الطريق حيوان مفترس، لو أنت لابد لك إنك تمشي من هذا الطريق لمصلحة، يعني تتطلب إن أنت تمشي من هذا الطريق دون غيره، لابد إنك تتعرف على الأخطار اللي ممكن تواجهك في هذا الطريق. فالأخطار دي لو ممثلة في كائن معين لابد إن أنت تدرس صفات هذا الكائن عشان لو تعرض لك هذا الكائن تعرف تتعامل معاه. طب لو أنت مش عارف مش هتعرف تتعامل معاه وهتقع في الخطر، لكن لو أنت عارف ودارس كويس هتعرف إزاي تتعامل معاه، ويبقى فرصة نجاتك من الخطر كبيرة جدا إن شاء ربنا سبحانه وتعالى. قيس على كده بقى كل حاجة في حياتك، كل حاجة في حياتك صغيرة أو كبيرة. لو موقف أنت عايز تاخد فيه قرار، الموقف ده لابد إنك تنظر فيه فين الخير وفين الشر، فين الحق وفين الباطل. خلصت دي ولسه الموقف شائك، يبقى أنت بين خير الخيرين وشر الشرين، في موقفين كلاهما خير لكن في واحد أخير من التاني، والمصلحة تتطلب إنك تاخد واحد دون التاني. دي زيادة في الفقه، ودي بتيجي بزيادة العلم. في موقفين كلاهما شر لكن لابد من الوقوع في إحداهما، يبقى لازم هتقع في إيه؟ في الأقل ضررا. ده بيسموه قياس الإيه؟ المصلحة والمفسدة. إذا تساوت المصلحة والمفسدة، ما تنساش الجملة دي بقى، إذا تساوت المصلحة والمفسدة تساوي الاثنين في القيمة والقدر، فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع. أما إذا علت المصلحة فبتاخد، لو مصلحة أعلى بتاخد المصلحة الأعلى، لو درء المفسدة أعلى بتاخد درء المفسدة، لكن لو هما مصلحتين بتاخد المصلحة الأعلى منهم، ولو هما مفسدتين هتاخد المفسدة الأدنى منهم. وده شرع. يعني إيه شرع؟ يعني لابد إنك تعمل كده، يعني لو ما عملتش كده تبقى خالفت منهج الله عز وجل، يبقى لازم تعمل كده. ليه؟ لأنك لو خدت المفسدة الأعلى، أنت في مفسدتين وقلت هما الاتنين مفسدتين يعني مش هتفرق كتير، وخدت المفسدة الأعلى هتتضرر أنت ويتضرر المجتمع من حولك. لازم كده. يعني انت مثلا لو انت بتختار مثلا محافظ لمدينتك، وبعدين خيرت بين ثلاثة، لقيت الثلاثة فسدة، لكن بدراسة وعلم لقيت واحد منهم مفسدته في المال مثلا، والتاني مفسدته في الدين، والتالت مفسدته في الأعراض، أصبح ثلاث مفاسد مختلفين، يبقى فرض عليك شرعا انك تختار اللي مفسدته في المال. ليه؟ لانه هو ادنى التلاتة مفسدة، اقل مفسدة في التلاتة هي مفسدة المال، مفسدة الدين اكبر ومفسدة العرض اكبر. لو ما عملتش كده يبقى انت هتمكن، لو ما عملتش كده هتدي فرصة للمحافظ اللي هو مفسدته في الدين ان هو يتولى الامر، فاذا تولى الامر فسدت البلد كلها. ليه؟ المحافظة كلها فسدت. ليه؟ لأن مفسدة الدين هتفسد كل شيء. يبقى أنت ما دام ما قدامكش غير كده لازم تختار المفسدة الأدنى. لو أنت ما قدامكش غير، يعني لو ده الحل الوحيد ما عادش فيه حل تاني، يبقى التزام أوامر ربنا سبحانه وتعالى في المنهجية دي هي دي اللي بتقود الناس دايما للخير. وتولي الناس بقى واجتهادهم بعقولهم، خلي بالك الناس لما بتقدم العقل على النقل على كلام ربنا سبحانه وتعالى بتوه وتضيع. أنا هديك مثال بسيط أنا قرأته لأحد الفضلاء، كان بيقول في سورة هود ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان ابن نوح عليه السلام: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فقال نوح عليه السلام: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وقال الله عز وجل بعدها: فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول أن قول ابن نوح سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ده قول العقل، وقول نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله ده قول الكتاب، قول ربنا سبحانه وتعالى، أمر الله عز وجل، ده الأمر المنزل. وقول الحق عز وجل فحال بينهما الموج فكان من المغرقين، دي النتيجة. فكل من قدم العقل على النقل كانت نتيجته الهلاك. وده كلام الحقيقة طيب جدا جدا وفي مكانه تماما يعني. فلذلك أوامر ربنا سبحانه وتعالى جعلها لنا بالتقسيم اللي أنا قلته لك ده، ده من العلم الشرعي اللي لازم تفهمه علشان تسوس بحياتك وتتقدم بحياتك وتعرف ازاي تختار وتعرف ازاي تقرر وتعرف ازاي تمشي في حياتك، سواء كان في حياتك انت الشخصية او في حياتك اللي بتتعلق بالناس او في دعوتك بقى لغير المسلمين وفي كلامك مع غير المسلمين وفي تعاملك مع غير المسلمين. ودي الثغرة الكبيرة جدا جدا اللي الاسلاميين مش عارفين ينطلقوا منها علشان يألفوا قلوب غير المسلمين ويقنعوهم بما عندهم من درر وجواهر موجودة في هذا الدين الحنيف. يبقى أول حاجة أنت في نفسك هي العلم، تاني حاجة هي التأدب، إنك تتأدب بأداب هذا الدين. وده للأسف الطامة الكبرى اللي بيعاني منها المسلمين، سوء الأدب، سوء الأدب مع الله عز وجل، سوء الأدب مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سوء الأدب مع الأب والأم، سوء الأدب مع الزملاء في العمل، سوء الأدب في الشارع، سوء الأدب مع الناس اللي هم أدنى منك قدرا، سوء الأدب مع العلماء، سوء الأدب مع الكل يعني. وبرضو أنا مش عايز أطلق القضية علشان في ناس بتعتبر سوء الأدب مع أهل العلم إنه مجرد إن هو يعني يقرع الحجة بالحجة أو يناقش، لا، لأن أهل العلم إذا أخطأوا وجب علينا إن احنا ننبههم للخطأ ونردهم عن الخطأ ولا نتابعهم فيه، إن كان علنا فعلنا بعلم، وإن كان سرا فسرا بسر، لأن إذا كان وصل للناس، إذا كان وصل للناس يبقى لابد أنك يرد أمام الناس حتى يعلم الناس أن الكلام ده كان إيه، كان خطأ. أما إن كان سرا فسرا بسر، فده مهم، ده ميزان مهم جدا عشان ما تتصورش أن مناقشة العلماء لا تجوز، لا إطلاقا. أنت لازم ما وافق كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام رسوله هو ده الحق اللي يتبع وهو ده الذي لا نقاش فيه. إنما إن حصل مخالفة فعليك أن أنت إيه تبين الحق فين بأدب وباحترام وبالضوابط الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها. يبقى التأدب في كل أحوالك مع الخلق ده من الحاجات المهمة جدا أنك تعرفها. طب تعرفها إزاي؟ يا أخي اقرأ سورة زي الحجرات مثلا، تأمل تأديب ربنا سبحانه وتعالى للإنسان، تأمل تأديبه للإنسان. تأمل مثلا، أنا هقول لك حاجة جميلة، تأمل مثلا وصايا مثلا في السلف. كان مثلا عبد الملك بن مروان كانوا الأمراء كانوا بيبعتوا أبنائهم علشان للمعلمين عشان يؤدبوهم ويعلموهم، فكان المؤدب أو المعلم ينصح الأولاد ويجمع الأولاد في صفوف وفي حصص لكي يلقي عليهم العلم والآداب التي ورثوها عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فعبد الملك بن مروان اجتمع بالمعلمين دول مرة فنصحهم، فنصحته كانت جميلة قوي في الآداب. فقال إيه؟ قال، بيقول لهم يعني المعلمين دول في شخص واحد منهم يعني، قال: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، الصدق كما تعلمهم القرآن، وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس دعة وأقلهم أدبا، وجنبهم الحشم، يعني إن كلهم خدم وطرف وساعة يعني، فإنهم لهم مفسدة، وأخف شعورهم، يعني ما تخليش شعورهم يطول يعني، تغلظ رقابهم، يعني إيه تغلظ رقابهم؟ يعني يبقى عندهم جلد. يعني في الأجيال الحديثة كل ما كان الراجل بالذات، كل ما كان الراجل يعني بيتمثل تصرفات الغرب وعادات الغرب بلا فهم، كل ما كان ده بينقص من رجولته. يعني طريقة الزي واللبس والشعر والتزين اللي بيقوم بها الغرب لما بيقلدها شباب المسلمين، للأسف دي بتقدح في رجولة الشاب المسلم، لأنه كل حاجة أنت بتعملها وفيها امتهان لرجولة الرجل وعدم تقدير لمشاعره اللي ربنا فطره عليها، دي بتأثر في قدرته على تحمل الصعاب حين يجد الجد. ف فقال: وأخف شعورهم تغلظ رقابهم، وأطعمهم اللحم يقوا، يعني أكلهم اللحوم علشان صحتهم تبقى أحسن، وعلمهم الشعر يمجدوا، ومرهم أن يستاكوا، وأن يمصوا الماء مصا، ولا يعبوا عبا، يشربوا المية كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم على 3 مرات، يعني يحركون الماء في شفاههم كده، ولا يعبونه عبا، يعني لا يقذفونه قذفا في بطونهم. وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب، يعني لو حبيت تمسك واحد فيهم تأدبه، فليكن ذلك في سر، تأدبه في سر مش قدام الناس، لا يعلم به أحد من الغاشية، من الناس اللي حواليه أو من الحاشية أو من زمايله، فيهونوا عليهم. يعني تأمل الأداب، الأداب الأداب اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لنا من القرآن، اللي علمها لنا من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الأداب دي المفروض الإنسان يتعلمها علشان يقدر ينصر بيها دينه. وإيه أعظم وإيه أحسن من إنك تظهر بمظهر الإنسان المؤدب المتأدب مع الخلق، حتى يشار إليك هذا متأدب بآداب هذا الدين، ويسألونك أنت جبت الأدب ده منين، الأخلاق الجميلة دي والأدب الجميل اللي أنت عليه ده في كل تصرفاتك جبته منين؟ فيقول: من الدين، من الإسلام. في دعوة في الدنيا ونصرة في الدنيا لدين الله أكبر من كده؟ كأنك بتقول ربي هو المؤدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يعني في نصرة للدين ونصرة لله عز وجل ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكتر من كده، بأنك تعظم دين ربنا سبحانه وتعالى بهذا القدر، أنك تقول للناس كلها بلسان حالك، مش بلسان كلامك، بلسان حالك بتصرفاتك، أنك تقول للناس كلها أن الجمال ده كله بسبب دين الله عز وجل، بسبب أن ربي هو اللي أمرني بكده، بسبب أن ده كان سلوك نبي صلى الله عليه وسلم وأنا بتأسى بيه. الشيء اللي بعد كده هي مسألة التقوي، أن أنت تعتمد كل أسباب القوة وتأخذ بكل أسباب القوة، لأسباب طبعا مهمة جدا، منها أنك تعرف تدافع عن نفسك، منها أنك ما تطمعش يعني الدنيء من الناس فيك، منها أن أنت تبقى حافز لغير المسلمين على أنهم يقتربوا من الإسلام طمعا في جوارهم، منها أن القوة دي بتبقى فيها مؤازرة وتحصن لكل واحد جنبك، يعني كل واحد جنبك هيتحصن بيك طالما شايفك إنك قوي، وطالما تحصن بيك هيبدأ يتعلم منك ويستشعر منك أنت جبت الكلام ده منين، فلما يبدأ يتكلم معك ويبدأ يتعامل معك هيعرف بالتدريج كده أن أنت ما عملتش كده إلا لأن دينك أمرك بكده. لا أنت عامل كده علشان تأذي حد، ولا أنت عامل كده علشان تتسلط على الناس، ولا أنت عامل كده عشان تتجبر عليهم، ولا عشان تتكبر عليهم، ولا أنت عامل كده لهدف دنيوي، ولا أنت عامل كده قاصد علو بين الخلق إطلاقا، إنما أنت ما عملتش كده إلا لأن دينك هو اللي أمرك بكده. أما بقى بالنسبة للموضوع ده، بالنسبة للنفس، بالنسبة للمال، أنت مطلوب منك أنك تنمي هذا المال وترتقي بهذا المال وتعلو بهذا المال حتى يمكنك أن تستخدم هذا المال في نصرة دين الله عز وجل. عشان تعمل كده لابد أن تحل البركة في هذا المال، وإحنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، عشان تحل البركة في هذا المال لابد أن أنت تأخذه من حلال وتنفقه أيضا في حلال. وبعد كده سبيل الترقي بيه، إزاي تترقى بيه؟ بأن أنت هتنفع بيه البلاد والعباد، وهتقدر بيه تبقى في موطن القوة، وانت في موطن القوة تقدر تحمي دينك وتحمي الأمانة والرسالة اللي كلفك بيها ربنا سبحانه وتعالى، واللي جاهد فيها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الحاجة اللي بعد كده في أهلك، انت تبقى ازاي تنصر دينك في أهلك ازاي؟ أول حاجة بأن انت تتخلق معاهم بخلق الدين. الحاجة التانية انهم يستشعروا منك الرحمة، ده مهم جداً، يستشعروا منك الرحمة. ليه؟ لأنهم لما يستشعروا منك الرحمة هيحبوك الحب اللي مش جبلي بقى، يعني أنت أهلك بيحبوك حب جبلي، حب فطري، أنت منهم فهم يحبوك، لكن الحب ده في الغالب ما بيبقاش كافي، لكن لو أضفت إليه الحب المسبب، مسبب بقى اللي هو الحب اللي بسبب، اجتمع الحبان معا، ودي حاجة لا يمكن زعزعتها أبدا. يعني تجد بعض الأسر وبعض العائلات بيحبوا شخص معين في العيلة دي أو في الأسرة دي، لو نظرت كده ما تلاقيش إن الحب الجبلي هو السبب. ليه؟ لأن الحب الجبلي منتشر بين أفراد الناس كلها سواء بسواء في العيلة كلها، إنما ده مخصوص بحب معين. ليه؟ لأن هو بيتسم بصفات معينة فيها إحسان، فيها بر وإحسان باللي حواليه، فأثر قلوبهم من هنا. وهم على حسب فهمهم بقى، إن كان البر والإحسان دوت وهو أمر محمود على كل حال مغلف بطاعة الله ورسوله، فالحب بيتمكن منهم تمكن يمكن له الله عز وجل، يعني يمكن له الله عز وجل في هذه القلوب. والقلوب كما تعلم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى الرحمة دي سر هام جدا من أسرار تواجد هذا الحب المسبب فضلا عن الحب الجبلي. يبقى مهم قوي ان انت تخلق نوع ده من الحب في الاهل، ما تعتمدش على الحب الجبلي الفطري اللي مولود معاهم. نقطة بتغيب عن الناس كتير قوي. النقطة اللي بعد كده مسألة القدوة والأسوة، ان انت تبقى بالنسبة لهم قدوة وأسوة. هما يتأسوا بيك ليه؟ ايه اللي يخليهم يتأسوا بيك؟ الا ان وجدوا في حالك، الحال اللي انت عليه، وجدوا فيه صفتين مهمين جدا، صفة الجمال وصفة القوة الاثنين. يعني ايه الجمال؟ يعني ما وجدوش منك اي شيء منافر، كل شيء يجدوه فيك يجدوه طيب، وده كان حال محمد صلى الله عليه وسلم في الظاهر. والقوة اي على الحق، ولا يجدونك الا في الحق وعلى الحق وبالحق، هي دي القوة، وتنصر الحق وبقوة، وتثبت الحق وبقوة، وتحق الحق وبقوة. لو احتاجوك في موقف شهادة في المحكمة يلاقوك أول واحد تقف، لو احتاجوك للفصل بين الخلق يلاقوك أول واحد تعدل، لو احتاجوك علشان تفض أزمة يلاقوك تفضها بالإيه؟ بالحكمة والمنطق والعقل. دي الأشياء اللي تخليهم يتأسوا بيك ويتخذوك إيه؟ أسوة وقدوة له. الحاجة اللي بعد كده مسألة القيادة. القيادة انت لازم تكون قائد لأهلك، بمعنى ان انت ما تعملش نفسك مش واخد باب، يعني انت لازم تكون مهتم بأحوالهم، تاخد بإيدهم إلى الخير، ما تسيبش واحد فيهم وتقول لا ده هو بيعاندني، ده هو ما سيبه أحسن، أو هو أنا حاولت معاه وما نفعش، أو هو مش ده اللي هيتبعني، أو مش ده اللي هيمشي صح في يوم من الأيام، أو أنا مش فضيله، أو هو من قريبي بس من بعيد. كل الكلام ده مرفوض، إنما لازم أنت تقودهم إلى الخير. واعلم أن مسألة القيادة دي مسألة سهلة جدا جدا، إلا اللي بياخدها من غير وجهها. يعني وجه القيادة إيه؟ أن أنت تحسن، أنت لو أحسنت هيتبعوك على طول، يعني أنت لو أحسنت هتجد نفسك قائد لهم من غير ما تبذل أي مجهود. شريطك أنك تكون محسن، شريطك أنك تكون محسن، يعني تعرف تعفو إمتى، تعرف تسكت إمتى، تعرف تصبر إمتى، تعرف تتحمل إمتى، تعرف تقول كلمة الحق إمتى، ولما تقولها تقولها برفق، وتقولها بلين، وتقولها برحمة، وتعرف لما تيجي تاخد حقك إن مش لازم تاخده كله، إن أنت تتنازل عن جزء منه بس عشان تؤلف قلوب الناس دي وتكون محسن ليهم. مش لازم في كل صراع انك تطلع بحقك كله، مش لازم ابدا. وعلى فكره يعني ينظر في العصور اللي احنا عايشينها دي، ان يحصل خلاف حوالين حق وتحصل عليه كامل، ولو تشبثت بانك لازم تحصل على حقك كامل مش هتحصل على حاجه خالص، والمشاكل هتزيد والافات هتكتر، وهتلاقي اعدائك بداوا يزيدوا، وهتلاقي الطماعين والناس اللي هي بتسعى كالسوس علشان يفسدوا ذات بين الناس كتروا قوي وتجمعوا عليك من كل حد وصوب. الحاجة اللي بعد كده هي المشاركة. لازم باستمرار تبقى تحسسهم ان انت مشاركه في كل حاجة. يعني ايه؟ لو عملوا حاجة شارك فيها بأي مجهود ممكن، بس حسسهم انك دايما معاهم. ما تحسبش انك متعالي عليهم، الا خلي بالك بقى من الا دي، الا في الحاجات اللي تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم او تخالف اوامر ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما ينفعش في الاعياد البدعيه مثلا انت تشاركهم فيها، ما ينفعش خالص. ليه؟ لان دي مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم. طب انا هخالف ربي واخالف نبي عشان ارضيك؟ مستحيل مستحيل. يعني اذا تعارض امر الله سبحانه وتعالى مع من تحب من البشر فاضرب بكلام البشر وباحوال البشر عرض الحائط، وتاكد انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ودايما اعلم دايما انه من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط الناس، وانه من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى الناس. يبقى المشاركة أمر هام جدا للقدوة والأسوة في الأهل، ولنصرة الله عز وجل ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أهلك. وده العنصر الثالث. العنصر الرابع في عموم الخلق بقى. في عموم الخلق أنت مطلوب منك أولا عشان تنصر، خلي بالك هنتكلم في نصرة الدين ونصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت في الخلق أهم حاجة تعملها إيه؟ يعني انت مثلا طالع تقابل ناس من دولة تانية ومن دين تاني، اهم حاجة تكون في ذهنك ايه؟ انك تبين للناس دول اهم حاجة في حياتهم هي ايه، اهم علاقة بتربطك بيهم. يعني انت طالع عشان في مصلحة، مثلا في شغل، في يعني عمل معين بينك وبينهم، في مصلحة معينة، في منفعة معينة، اكيد طالع تقابلهم عشان كده. لو انت تركيزك كله كان في المصلحة دي وفي قضاء المصلحة دي، مش هتعرف تنصر دينك ولا تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم. انما لابد ان يكون تركيزك في نصره النبي صلى الله عليه وسلم، في نصره دينك وانت طالع. وما فيش مانع ان انت تنتفع وانك تحقق المصلحه والمنفعه اللي انت طالع علشانها ضمنيا جوه النيه دي، لكن ما تعكسش، ما تبقاش المنفعه هي الاصل. ولو تذكرت دين ربنا سبحانه وتعالى يبقى بالمره الكلام مش صحيح. والا الصحابه لما انتقلوا من دار الاسلام الى دار الكفر علشان يتاجروا، كان هدفهم الاساسي نشر الدين مش التجاره. يعني هدفهم الأساسي، نواياهم كانت نشر الدين مش التجارة. ومن نشر الدين تجارتهم بدأت تزدهر. ليه؟ ليه كده؟ ليه أنا بقولك كده؟ ليه أنا متأكد إن دي كانت نواياهم؟ لسبب بسيط جدا جدا، لأن هم يعلمون أن أرزاقهم على الله عز وجل. يعلمون تماما أن أرزاقهم على الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تاخده خماصا وتروح بطانا. يعني باقل مجهود ربنا يرزقك. وهم يعلمون ده تماما، توكلهم على الله تماما. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا. لا نسالك رزقا لانه مش بتاعك. هو ربنا هيسالك حاجه وهو مش مملكها لك؟ حاجه مش في ايدك هيسالك عليها ازاي؟ هو هل ربنا ممكن يسال انسان حاجه ما يملكهاش؟ مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى ما يعملش كده. فما دام قال لا نسالك رزقا، يبقى تعرف على طول ان الرزق مش في ايدك، لانه ما سالكش اياه. امال ايه يا رب الحكايه؟ نحن نرزقك، الرزق من عندنا، والعاقبه للتقوى. فهم كانوا يعلموا ذلك. فلذلك لما اتحركوا من دوله لدوله ومن بلد لبلد، ما تقوليش كان هدفهم التجاره اطلاقا. هم عارفين ان ربنا هيرزقهم في اي مكان كانوا بتقواهم، ربنا هيرزقهم. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قضيتك التقوى، قضيتك التقوى. وبأسباب بقى ربنا سبحانه بيسرها بيأتي هذا الرزق. يبقى هو ده كان ما كانش هدفهم الأساسي. لكن هل ده كان هدف ضمني؟ أيوة نعم، كان هدف ضمني أنهم يرزقون وأنهم يتوسعوا في تجارتهم وأنهم يعني يبقوا يصونوا أحوالهم وكراماتهم بين الناس، ويبقى لهم عزة بين الناس. وكل ده برضو هيستخدموه لرفعة الدين ولنصرة الدين ولإعلاء شأن هذا الدين. فكان أساس التفكير عندهم نصرة هذا الدين. فأنت لما تروح تقابل ناس من بره بلدك أو من بره دولتك، فأول حاجة تكون مسيطرة على ذهنك وعلى تفكيرك هي مسألة نصرة هذا الدين. طب أنت هتعمل دي إزاي؟ لابد أن أنت عشان تعمل دي لازم الأول تبررها لنفسك. طب إيه تبريرها؟ تبريرها أن الناس دي خلق من خلق الله عز وجل اللي أنت راح تقابلهم دول، وهم زي ما ربنا خلقهم، ربنا خلق زي ما خلقهم بالظبط. كونه هو سبحانه وتعالى انعم عليك بانك بقيت مسلم، العبره بالخاتمه. محدش عارف انت هتموت على ايه، وهم خلق من خلق الله، محدش عارف برضه هم هيموتوا على ايه. لازم يكون حبك ليهم وحرصك على سعادتهم زي حبك لنفسك وحرصك على سعادة نفسك بالظبط. لازم. وبالتالي انت عايز تخدمهم في اهم حاجه في حياته. ايه اهم حاجه في حياه الناس اللي تحت قبلها دي؟ اهم حاجه هي وصولهم الى ربنا سبحانه وتعالى، اهم حاجه هي الخاتمه اللي هيموتوا عليها، اهم حاجه هي نجاتهم من النار ودخولهم الجنه، دي اهم حاجه. لا الفلوس ولا التجاره ولا اي حاجه، اي علاقه من العلاقات دي مهمه، انما الحاجه المهمه المطلقه الاساسيه هي مساله الجنه والنار. فانت يبقى انت حرصك على النقطه دي هو اللي بيخليك تنصر دينك. يبقى انت بتنصر دينك عشان توصل للناس دي للخير. وفي اعظم من كده؟ وضمنيا يا سيدي هيتحقق لك ضمنيا مساله الرزق والتجاره والحاجات دي، هتتحقق ضمنيا جوه الهدف العظيم الشامل ده. طيب ازاي اوصلهم للحكايه دي؟ اول حاجه انك تحاول تبين لهم الدين، تعرفهم عليه. مش طبعا اول ما هتسلم عليهم قلت لهم الاسلام 1 2 3 4 والايمان 1 2 3 اطلاقا، لكن انت الاول هتالف قلوبهم عليك. يعني ايه؟ يعني هبين لهم الدين بشخصك انت، يعني هتظهر من شخصك انت. ما تقوليش ان المساله انا هقابلهم النهارده مثلا وهقعد معاهم اسبوع اتكلم معاهم، انا مش عايز خلال الاسبوع دوت يتحولوا هم من كافرين لمؤمنين، لا انا مش عايز كده. يعني دي مساله يعني نظريا ما بتحصلش الا من رحم الله عز وجل. لكن لا، حتى لو استغرق الامر منك سنين طويله جدا، فاوعى تيأس او اوعى يحصل عندك فطور او يحصل عندك كسل او تواني اطلاقا. لازم تكون دايما عالي الهمه باستمرار. فانت تبدا معاهم بانك تعرفهم على الدين ده من خلالك انت. انا مين؟ علشان يقولوا يا سلام الراجل ده ممتاز ليه كده. وبعدين توصلهم بقى انهم يعرفوا ان انا كده لاني مسلم، لان ديني هو الاسلام. من اهم الاشياء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. من المعاني يعني الخفية فيها انه سلامة المسلمين اي من اتهام الاسلام. يعني المسلم هو الذي لا يسيء او يتسبب للاسلام في اساءة، بانه بيعامل غير المسلمين بالظلم والقهر والعدوان والخسة، فيقوموا يتهموا الإسلام كله. مش هيقولوا بقى محمد هو اللي ظلمني، لا، هيقولوا المسلمين ظلمونا، وهيقولوا إن ده أصل عند المسلمين، فهيتهم الإسلام كله. ودي من المعاني المهمة يعني. والحقيقة المعنى ده يعني ذكره الدكتور راتب النابلسي، وهو معنى طيب وصحيح، وإن كان المعنى الأصلي طبعا المعروف ان الاساءه المجرده الماديه المباشره محرمه على كل مسلم تجاه كل مسلم، انما معنى الاساءه العام للدين منتفي. يعني المسلم الحقيقي ما يتسببش في اساءه دينه، لكن المعنى الاعظم انه مش بس ما يتسببش في الاساءه لدينه، لا ده لازم يتسبب في نصر دينه كمان. يعني لازم مش ما يتسببش في الاساءه لدينه، لا لا لا، ده لازم يتسبب، لفرض عليه، فرض على كل مسلم حسب قدراته وحسب طاقته، انه لازم يتسبب يكون سبب في ان الناس تمدح هذا الدين وتمدح المنتسبين لهذا الدين، ويبقى عندهم شغف ورغبة شديدة جدا بانهم يتعرفوا الى هذا الدين والى اهل هذا الدين، بل وان يكونوا من اهل هذا الدين ايضا. الحاجة اللي بعد كده احنا قلنا بالخلق القويم وتبيين الدين قولا وفعلا لغير المسلمين بعد الفكرة اللي احنا قلناها. وطبعا يتطلب منك أمانة وعدالة وإيثار وقول الحق والعمل بالحق عشان تقدر تثبت الكلام اللي انت بتقوله ده. لازم تكون لك مواقف، مش مجرد كلام، مواقف في هذا. والمواقف دي على فكرة لازم خلال المعاملات التجارة اللي هي أغلب المعاملات اللي بتدفع غير المسلمين للتعامل مع المسلمين هي معاملات التجارة. فمعاملات التجارة دي قائمة أساسا على المعاني دي، على الأمانة والعدالة والإيثار والحق، إحقاق الحق، قائمة على المعاني دي. فالمعاني دي عادة في الفلوس، في التجارة، في المال، لابد أن أنت عشان تحققها المعاني اللي أنا قلتها دي لازم تتنازل عن جزء من مكاسبك، لازم. ويستشعروا منك الصبر، ويستشعروا منك القناعة، يستشعروا منك عزة النفس، يستشعروا منك أن أنت لا تتضعضع لغني مهما بلغت مكانة هذا الغني، يستشعروا منك العزة والكبرياء، يستشعروا منك الاعتزاز بالله عز وجل. كل ده المعاني دي بالله عز وجل، مش بذاتك، مش بنفسك، يستشعروا منك كده، يستشعروا منك انك عندك استعداد ان انت تقدم الكثير للناس وللخلق رغبة، مش لهدف معين، انت مش عايز هدف معين، انما لان انت محسن طبعك، لان انت بترغب في تحسين احوال الخلق من حواليك. دي رسالة، كأن دي رسالة مطلوبة منك، كأن ده هدف من أهدافك، مش مسألة إن أنا أكسب أنا، هي دي الهدف. أنا مش جاي أتاجر معاك عشان أكسب أنا، ده أنا جاي عشان أنفعك أنت كمان. والدليل إن أنا تركت جزء كبير من مكاسبي علشان أشعر إن أنت منتفع، أشعر إن أنت انتفعت واستفدت من العلاقة دي. وفي مواقف كتير جدا جدا يعني تسبب فيها الصحابة رضوان الله عليهم والقرون الخيرية من بعدهم، لما طلعوا يتاجروا في بلاد العالم كله، وكانت الحقيقة مواقف يعني لا تسع الوقت اللي بيتريها، لكن كانت مواقف تركوا فيها أموال طائلة لغير المسلمين علشان ينقذوهم من محن مالية. وانعكس ده انعكاس جميل جدا بعد سنوات طويلة على دخول يعني قرى ومدن بأكملها في الدين وفي الإسلام. بعد كده مهم جدا بعد كده ان طبعا ان انت وانت بتنصر دين ربنا سبحانه وتعالى، ان انت التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تيجي تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لازم تكون دارس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كويس، وتكون عارف صفات النبي صلى الله عليه وسلم كويس، وتكون تعرف لما تيجي تعرف الناس على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تبدأ تكون دارس الناس اللي انت بتكلمهم الاول. يعني انت هتكلم الناس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قوم من الاقوام اشتهروا بالقوة والغلظة ولا يحترمون الا القوي، دول لما تيجي تكلمهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لازم تراعي فيهم هذا المنطق، فتوريهم المواقف اللي تثبت قوة هذا النبي وحكمة هذا النبي وقدرة هذا النبي ونصرة الله لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نفس الوقت ميزان الرحمة والرأفة والشفقة، وتبدأ تحكي لهم إزاي صلى الله عليه وسلم أوذي من أهل مكة، وإزاي لما دخل قريش قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ازاي كانت من منطق من منطق القوه، ومن يعني من اعلى درجات القوه والتمكن اتت الرحمه وانطلقت الرأفه والمعاني الطيبه الجميله، علشان يعرفوا كويس قوي ان القوه دي لها موازين هامه جدا، مش على اطلاقها كده ان القوي يكسب والضعيف يموت، لا، انما القوه لها ميزان اسو على غير ما يفهمون ويتوقعون. من الحاجات المهمة جدا في يعني دي كانت نبذة بسيطة كده عن ازاي تنصر دين ربنا سبحانه وتعالى، وازاي تنصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي مناسبتها الحقيقة السؤال اللي سئل، ولها مناسبة اخرى الظروف اللي احنا بنمر بيها الان من احتياجنا الشديد جدا لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلما جاوز أي موسى ويوشع عليهما السلام قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جاوز لها الحقيقة يتفهم منها معنيين ضمنيين حلوين جدا، جاوز فيها معنيين متقابلين يعني معنيين عكس بعض في نفس الوقت. المعنى الأول أن المجتهد في طاعة الله عز وجل يرزق الله عز وجل برزق الدين والدنيا في نفس الوقت. هم لما جاوزا بذلوا مجهود ولا ما بذلوش، وكانت نيتهم ايه في بذل المجهود ده؟ ده صاروا اميال طويله جدا ومشوا مشي طويل جدا واتبعوا هدى الله عز وجل في مسافات طويله جدا، وكانت علاقتهم بعض علاقه الحرص الشديد جدا على تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى ولقاء العبد الصالح لكي يعني ياخذوا منه العلم العظيم اللي ربنا وعد به. اجتهادهم الشديد دوت وتجاوزهم للمكان اللي كانوا فيه وانطلاقهم وعدم الفتور كان جزاء من الله سبحانه وتعالى، ان ربنا رزقهم رزق الدين ورزق الدنيا معا، لان غذاء موسى كان علامة على لقاء العلم. الغذاء اللي قال له آتنا غداءنا عليه كان هو نفسه علامة على لقاء العلم، فرزق العلم اللي هو رزق الدين ورزق الغداء كان رزق الدنيا، فربنا وهبهما معا لموسى ويوشع عليهما السلام. المعنى تاني: فلما جاوز، طبعا احنا حكينا ان هو حصل ان سيدنا موسى نسي حوتهما فحصل بعض التقصير فعوقب بالمجاوزة بأنهم لم ينتبهوا إلى مكان العبد الصالح، فمشوا مسافة طويلة بعد كده، والمشي طبعا كان فيه مشقة لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال فيها على لسان سيدنا موسى: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نصبا يعني مشقة وعناء وتعب. فكأن الإنسان إذا جاوز ما أمره الله به عز وجل لحق به من الشدة والجوع والنصب ما يرده إلى مراد ربه عز وجل، وده من الحكمة الإلهية. والحقيقة إن المعنيين المتقابلين دول لما يجوا بالجمال ده في كلمة واحدة اللي هي كلمة جاوزة، ده لازم يخليك تفكر ليه ربنا جمع المعنيين دول، ما فرقهمش كده وادى كل معنى في آية، ليه جمعهم في مكان واحد في كلمة واحدة كده؟ الحقيقة إن ده ممكن يكون وكأن ربنا بيقول لك إن كلا المعنيين قريب من الإنسان، متحقق له بنفس القدر في نفس الوقت، والإنسان مخير بينهما. وكأنه قال أيضا أن في الموقف الواحد، دايما في الموقف الواحد تجد خط رفيع جدا يفصل دائما بين الحيرة والرشاد. في كل موقف أحيانا كتير جدا تمر عليك مواقف هو نفس الموقف لكن يبقى تلمح فيه خيط رفيع قوي يفصل بين معنيين كل معنى منهم عكس الآخر بنفس القدر وفي نفس الوقت. قال لفتاه آتنا غداءنا، فلما جاوز قال لفتاه أي موسى قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا غداءنا، قال لفتاه، لا زال الحق عز وجل يستخدم لفظ فتاه علشان تعرف اللفظ المهذب المؤدب، احنا كنا لسه بنتكلم عن الادب دلوقتي، اللفظ المهذب المؤدب للتدليل على العلاقه بين الخادم وبين السيد. لازال يقول لفتاه، وكان ربنا مش هيعدل عن الكلمه دي، هيفضل يقول فتاه خلاص، يعني ربنا قالها مرتين ورا بعض اهو، كانه خلاص بيقول لك انا مش هعدل عن الكلمه دي، فافهم بقى، افهم بقى ان هو فتاه، افهم دي. والمعنى طبعا اللي ورا الكلام ده كله معنى عميق جدا ومهم جدا، لكن في ميزان مهم قوي. سيدنا موسى بيقول له آتنا غداءنا، كأنه لازم تفهم ان في ميزان. يعني ايه؟ يعني التواضع والرحمة والألفة والمودة اللي ممكن اللي لازم تكون موجودة بين الخادم والسيد لا تمنع ابدا من ان كل واحد منهما عليه واجب وعليه عمل. الرحمة ما تخليكش تتهاون في عملك، وفي نفس الوقت ما تخليكش تنسى رقابة من يعملون عندك. يبقى أنت لازم تعطي كل إنسان حقه وتعامل الإنسان بالرفق والرحمة، وممكن جدا بل يحبب كمان أن العلاقة بينك وبينه تبقى واخدة شكل المودة الشديدة والتواضع الشديد، ولكن على كل عمل عليه أن يؤديه وبإتقان. يبقى دي ما تطغش على دي ولا دي تطغى على دي. طب عرفنا الكلام ده منين؟ لما سيدنا موسى قال آتنا غداءنا، هو ده شغلك بقى يوشع، يعني كده شغلك انك الغداء ده مسألة موضوعك انت، ما ده موضوعك انت يبقى لازم انت تعمله، وفي نفس الوقت انت كأنك بالنسبة لي مستشار، اعرض عليك كل شيء واقول لك وانبئك بايه، بما يدور في قلبي وبما انتويت وبما اريد ان افعل، واتعامل واجعل الغداء بتاعك هو بتاعي، والحوت ينسب ليا وليك في نفس الوقت، وأنا بتكلم معاك بإرهاصات تشير إلى معجزات النبوة وكأن فيها تمهيد ومشاركة منك، يعني يشير إلى أنك في يوم من الأيام إن شاء الله ستنبأ وتكون نبيا. كل هذه العلاقات المتشابكة المتراكبة لم تمنع موسى عليه السلام من أنه يوجه الأمر ليوشع بأنه أدي ما عليك من عمل يا يوشع. فده ميزان مهم جدا. على فكرة في بعض الموازين في الكون احنا نعرفها من خلال التجارب العملية، يعني الكون نفسه المعاملات بين الخلق بتفرض علينا الحكاية دي، لكن احنا بنعرفها من باب الشرع بقى، يعني بنعرف ربنا قالها ولا ما قالهاش، احنا تعودنا عليها من صغرنا، تعودنا ان اللي بيشتغل شغلانة لازم يأديها وإذا ما أدهاش يعاقب، ولو انت رحمته وأشفقت عليه يكون ده أمر طيب جدا منك، دي تعودنا عليها من خلال الحياة العملية. لكن انا عايز اجيبها لك من الشرع بقى، عايز اقول لك ان دي امر ربنا امره من الاول. فرق كبير جدا جدا بين الحاجه اللي انت بتتعلمها من التجارب الدنيويه وبين الحاجه اللي انت بتعملها لان ربنا امرك بيها وعلمها لك من الصغر. انت عارف سلوك الحيوانات هو السلوك التلقائي اللي اتعود عليه. يعني الحيوان بيطلع ظروف معيشته، ظروف معيشه الحيوان بتطلع طبقا للظروف اللي هو بيمر بيها. يعني بيلاقي ان عدوه الحيوان الفلاني فبيبدا يتعامل معاه بالطريقه اللي تناسبه ويتعود على كده، فيبدا يتوحش من الباب ده. يعني انت لو جبت طفل صغير مثلا والقيته في مكان هياخد صبغه المكان اللي هو فيه. فمساله انك تتعود على علاقات التعامل بين الناس وبعضها فتكون من ورا ده خبرات تقيمك على معاني معينه، دي مساله مش شطاره، ما فيش فيها شطاره. يعني دي الحيوانات بتعملها. لكن الشطاره فعلا والحكمه فعلا ان انت تتلقى الحاجات دي مجرده من الله عز وجل وتتخذها منهجا ابتداء كده من اول حياتك عشان تمشي بيها. فرق كبير جدا بين الاثنين، فرق كبير جدا في العقليه، فرق كبير جدا في الاحساس، فرق كبير جدا في النتيجه، فرق كبير جدا في اللي هياخده عنك بعد كده. يعني الراجل اللي نشأ بأوامر الله من الصغر وأقام على شرع الله سبحانه وتعالى وساس حياته بنظم الله عز وجل وبقوانين محمد صلى الله عليه وسلم وبأداب الإسلام، ما سابش الدنيا هي اللي تعصره وتحوله وتفهمه. ده حتى بعد سنين طويلة جدا لما بيكون له ذرية أو أولاد أو له تلاميذ بيعلمهم أو مسؤول عن حد، الناس دي بتشرب منه المعاني دي برقي خاص، فبيكون الأزمات ما بتهزهمش. الإنسان اللي تعود على اللي صقلته الحياة وتعود عليها الأزمات بتخليه يفكر، بيقف يفكر كتير في الأزمات لأنه مش شايف غير اللي بين إيديه، الموقف العملي يعني عصره فيه، فبيحس لما بتحصل الأزمة. إنما الفهم العام للقضية واستيعابه لها وصبره عليها والحكمة من وراها والرؤية البعيدة اللي ممكن يشوفها، كل ده بيبقى مفتقد بالنسبة له. ما يقدرش ينظر بالمنظار ده إلا الإنسان اللي تلقى نفس الكلام عن طريق أوامر الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للناس إيه؟ خلي بالك، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طب ما هو انت لما بتتولد وتعيش في حياتك بتتعلم انك تاكل وتشرب غصب عنك. يعني لو ربنا قال ما قالش انت هتاكل وتشرب، لكن لما ربنا يقول لك كلوا واشربوا ولا تسرفوا كأنه بيقول لك كل بقى واشرب بأمر الشرع، بأمر الشرع بعد ما كلت وشربت بأمر الشهوة. يعني كان بيقول الناس كلها بتاكل وتشرب بأمر شهوة، انا عايزك انت يا مسلم بقى تتميز عنهم بانك بتاكل وبتشرب بامر الشرع. يعني ايه؟ يعني اللي بياكل وبيشرب بامر الشهوه ما بيتوقفش عن الاكل والشرب الا اذا شهوته رد الاكل والشرب، يعني خلاص هو شهوته امتلأت فمش عايز اكل وشرب بعد كده. انما اللي بياكل ويشرب بمنطق الشرع لا، في ضوابط كتير جدا بتقوم منها، انه مثلا بينظر لحال اللي بيبص له او اللي بياكل معاه، منها الاداب اللي ربنا علمها له علشان ياكل ويشرب، منها انه عارف ان الاكل ده مجرد وسيله ماهوش غايه، يعني بيتقوى بها عشان يعمل حاجات تانية اهم عايش عشان مش زي الاولان. منها انه فاهم قوي ان هو يتمتع او لا يتمتع بالاكل ده ويستلذ بيه، دي مساله لها ضوابط. يعني ايه لها ضوابط؟ انه الاجر على قد فهمك وحكمتك. يعني كل ما انت تبسطت في الاكل والطعام والشراب كل ما كان ده افضل. ليه؟ لأنك لما بتتبسط في الطعام والشراب ده بيزيد نفسك رقي، بيخلي مشاعرك أنضج وبيخلي إحساسك أرقى وأنعم وألين، بيخليك أبعد عن الشهوات، بيخليك أقرب لذكر الله عز وجل، بيخليك أقدر على العبادة وأقدر على الطاعة، بيخليك غزير الدمع رقيق المشاعر مرهف الحس. كل ده من قلة الأكل ومن عدم التركيز في الأكل والشرب، بخلاف بقى اللي بياخدها أمر شهوة. اللي بياخدها أمر شهوة بيفتقد الحاجات دي، بيفتقد بعض الحاجات دي فما يقدرش يوصل بيها للمعاني اللي انا بقولها لك ده. وهو ده من معاني اللي ربنا ذكرها في قوله تعالى: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ان شاء الله الدرس القادم هنبدا بالحته دي عشان نفهم الايه دي، اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، دي معناها ايه، ونفصلها كده تفصيل يناسب الفهم اللي معانا في ايات سوره الكهف ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.